هبدو دي ثيزي سولغ ثغري وثعب الجور ثباب هين دلان وذاك وحمل ورفه مغني ذران المرزمير غاثن الحق القذي طفن ازق زبغ مثل نظري غرصة دقنغ وحق ابن ذمور نكسان شرابي حوشيت شطرين حريجن سلشن كوني ثالف ثن حرزيت نشنور نبيض في مغار زقلا غلف مسنين زقليت نتعشق ويني بعد نولد الوعدي زكرسيت الوقت النو ذي ميرن تسكت سعيدي تزيري اضطرنت ربي فدن تحير غعزين ثمصين كيرني مغي وذي زقل هيني فاقني ثقني تقضشن ديغفي زنوز نقطن تساغن شرون تالو تسجيري وركسي بغرى يكسبن هزي وربي ستيري غاكم شره غاكم ظهن مغسب ولي ضغاذيني تسنطر رايق سكران صغل الشوالي سوهي مغ اين تصازق سين سمن دين الطريو تهدن وردة سن سارق فرصت وسدي العمريو كم ظل ضرع النار مبولي بس يسمي ما ذي السدر وذق ورجر سيدا الدذي ولكن كان كم زرق سند غفي مولاني ومسحن العثيقة فخبضر ورهجر سيثاء الدرثي ولكن كان كمزر فشالي شبحي فسلي فصناشي تسني جارب.